البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، نخصص حلقة اليوم من البحر المديد لصوفي شاذلي حكيم أخذ الطريقة عن أبي الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسي، لقب بقطب العارفين وترجمان الواصلين ومرشد السالكين، صاحب الحكم التي أذهلت الشراح الكثيرين لها قديما وحديثا وأفاضوا في تحليلها وسبر أغوارها وتحديد دلالاتها، إنه ابن عطاء الله السكندري. ولد ابن عطاء الله السكندري سنة 658 للهجرة 1260 للميلاد. اشتغل منذ بدايات تحصيله بالعلوم الشرعية واللغوية والدينية. كان الشيخ ابن عطاء الله في أول حاله فقيها على المذهب المالكي، وكان يتعجب من منهج الصوفية وينعى عليهم اعتقادهم بأن هناك علما آخر يختصون به غير الفقه، منكرا على أهل التصوف، حتى أنه كان يقول: من قال أن هناك علما غير الذي بأيدينا فقد افترى على الله عز وجل. فما أن صحب شيخه أبا العباس المرسي تلميذ أبي الحسن الشاذلي واستمع إليه بالإسكندرية حتى أعجب به إعجابا شديدا، وأخذ عنه طريق الصوفية وأصبح من أوائل مريديه. ثم تدرج ابن عطاء الله في منازل العلم والمعرفة حتى تنبأ له الشيخ أبو العباس يوما فقال: إلزم، فوالله لئن لزمت لتكونن مفتيا في المذهبين، يقصد مذهب أهل الشريعة ومذهب أهل الحقيقة. ثم قال: والله لا يموت هذا الشاب حتى يكون داعيا إلى الله وموصلا إلى الله، والله ليكونن لك شأن عظيم، والله ليكونن لك شأن عظيم، والله ليكونن لك كذا وكذا، فكان كما أخبر. Yeah.